وبعد الله اسأل ان فقيها نفيدي منا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا واتنا حجة ولا تخزنا يوم العبد عليك واجعل خير ايامنا يوم لقاء وخير اعمالنا خواتم لك ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسما على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا من تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل وكيف انهم كانوا يقابلون نعم الله سبحانه وتعالى بالكفر والجحود فما اكفرهم. وعلى وجه التحديد كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. قلت في نعم خطيئتكم نعم في البقر ماشي ما عشان لسه هنطلب بالاثنين نغفر لكم خطيئتكم سنزيد المحسنين. في المحاضرة السابقة قلت ان هذه القصة جاء ذكرها في سورة البقرة، وقلت بالطبع هناك اذا ما نظرت في سياق سورة البقرة ونظرت في سياق سورة الاعراف سترى بعض الامور التي تستوقفك، هناك تقديم وتأخير، هناك زيادة ونقصان وما الى هذا. ولكن بداية انا لمحت قلت ان سورة البقرة سورة مدنية كان الخطاب فيها مباشرا الى اليهود، الى بني اسرائيل اليهود، واما سورة الاعراف فهي سورة مكية وما جاء فيها جاء على سبيل الحكاية وليس على سبيل الخطاب. يعني الله سبحانه وتعالى كان يحكي امر هذه الامة من باب التخويف والتحذير للمشركين، وكأن الله يريد ان يقول لهم لا تكونوا كهؤلاء حتى لا يصيبكم ما اصابهم. اذا هناك فرق بين ان اخاطب وبين ان احكي، بين ان اخاطب وبين ان احكي. ولذلك قلت هناك جاء ذكرها في سورة البقرة، وقلت بالطبع هناك اذا ما نظرت في سياق سورة البقرة ونظرت في سياق سورة الاعراف سترى بعض الامور التي تستوقفك، هناك تقديم وتأخير، هناك زيادة ونقصان وما الى هذا. ولكن بداية انا لمحت قلت ان سورة البقرة سورة مدنية كان الخطاب فيها مباشرا الى اليهود، الى بني اسرائيل اليهود، واما سورة الاعراف فهي سورة مكية وما جاء فيها جاء على سبيل الحكاية وليس على سبيل الخطاب. يعني الله سبحانه وتعالى كان يحكي امر هذه الامة من باب التخويف والتحذير للمشركين، وكأن الله يريد ان يقول لهم لا تكونوا كهؤلاء حتى لا يصيبكم ما اصابهم. اذا هناك فرق بين ان اخاطب وبين ان احكي، بين ان اخاطب وبين ان احكي. ولذلك قلت هناك الفاظ جاءت مختلفة، يعني هنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست، في سورة البقرة كان التعبير فانفجرت، وقلنا سر الخلاف في التعبير ما بين هذه السورة وما بين سورة البقرة. في المحاضرة السابقة قلت ان هذه الآية كانت تتحدث عن امر الله سبحانه وتعالى لبني اسرائيل ان يدخلوا بيت المقدس، ان يدخلوا بيت المقدس، واوردنا قصة طويلة وقلنا انهم في بداية الامر ابوا هذا وتهكموا بنبي الله موسى، فحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالتين 40 سنة، ثم لما قبض الله نبيه هارون ثم نبيه موسى بعث اليهم يوشع بن نون نبيا مرسلا بعد ان كان واحدا من خيرة هؤلاء. وقلت ان الله سبحانه وتعالى امره ان يدخل بيت المقدس وان يفتحه وان يخرج القوم الجبابرة العماليق الكفرة منه، وخص له يوما وهو يوم الجمعة للجمعة. وقلت انه لما غزا واقترب بعد ان انتقى هذا الجيش الذي سيغزو به كما بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري وكما تحدثت في المحاضرة السابقة، وقلت انه اوشكت الشمس ان تغيب فدعا الله ان يحبس الشمس، فحبس الله سبحانه وتعالى له الشمس، ثم فتح الله عليه بيت المقدس. قلت في المحاضرة السابقة لما من الله عليه بفتح بيت المقدس امر بني اسرائيل بشيئين، حينما يأتون للدخول امرهم بشيئين، قلنا بقول وفعل، أليس كذلك؟ بقول وفعل. اما القول قولوا حيطة، واما الفعل ادخلوا الباب سجادة، يبقى في قول وفي فعل. قلت نفس الكلام ستجده في سورة البقرة، ولكن هناك تقديم وتأخير. كذلك هذا الدخول سيترتب عليه انهم سيكونون في سعر، سيكونون في سعر. قلنا ان بيت المقدس وفلسطين مفتاح لبلاد الشام، وبلاد الشام بلاد مليئة بالخيرات. يعني احنا بيقولوا الناس قطعوه، وانا عشان الجو حر ولا جو سواء انا بيقولوا الناس قطعوه، انت رايحين تجيبوه يعني نعم. لما هو ده تبع الكورة طبعا، ده اسخن من الكورة ولا هي كلها شركة واحدة، هتشوف ساعدين اي حاجة للحاجات دي. بعدين عمالين كل الناس المقاطعة، واخد الشركة اللي بتصنع الكولا والبيبسي والسيفن والمرينجا والمشاء كلها شركة واحدة، كلها شركة واحدة. يعني تبرعت بدخلها 4 ايام كاملين، كل الدخل يجي في 4 ايام لشارون ولليهود، وتروح تنفعهم. لا ينفع، احنا عمالين نقول الناس قطعوا هذا، لابد ان احنا نكون ومع ذلك ما انت بتقطع ولا بتعمل. وزي من المملكة العربية السعودية بسم الله ما شاء الله هناك كلهم سواء اللي في المملكة او اللي جايين من بره المملكة ترند بيبسي شغالة، تربط ماشي، ولا كلمة ولا في بالهم لا فلسطين ولا ولا ولا ولا انقطع ولا غيره، ولا تمنع شيء، ولا كلمة الناس دي جزء مننا، ولا يقولوا لك هي دي اللي هتديه وحدة اربع اربع يا اخوي اربع حاجة غريبة الشكل. والله أمة مبطومة، والله الغرب يعلم هذا، بيذلنا بالبطن، والله بقول اللي فيه بيذلنا بالبطن بالبطن، حتى البطن مش عشان نتحكم فيه، نسأل الله السلامة. والله فبقول ان بيت المقدس فلسطين هذا مفتاح لبلاد الشام، بلاد الشام بلاد مليئة بالخيرات. وانا قلت هذا من ذي قبل ان يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بالارض الخصبة والثمار الطيبة، وقلت كل شيء فيها منبت حتى الجبال. وانا قلت هذا اعتقد في المحاضرة السابقة، حتى الجبال منبتة وينبع منها الماء. ولذلك في سورة البقرة فكلوا حيث شئتم رغدا، دي هنا وكلوا حيث شئتم، وما جابش كلمة رغدا، ما جابش كلمة ايه رغدا رغدا. ليه؟ قالوا نفس الكلام اللي احنا قلناه، ان في سورة البقرة الله يعدد النعم، فلما يعددها يذكر النعمة بمنتهى الدقة، حيث شئتم رغدا، هو مش لازم يكون كله احنا قلنا لهم كله حيث شئت يعني جعلناهم في سعه لانه يحكي. الفرق بين ان انا احكي واخد بالك، ولذلك لما اجي احكي لك عن واحد اقول لك يا اخي ده انا مش حارمه من حاجه خلاص كفايه عليك بيه، لكن لما اقول له ايه في وشه بقى اقعد اقول له ايه وجبت لك وجبت لك وعملت، واخد بالك انت؟ فحينما اعدل النعم هذا امر لمن انعمت عليه، وحينما احكي هذا امر ايه؟ هذا امر اخر، هذا امر اخر. فهيترتب على دخولهم الى بيت المقدس يعني ان هم سيتقلبون في كثير من النعم التي لا حسره لها، سينعمون بسكنة طيبه وثمار ورغب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كما قلت ربنا طلبهم بشيئين، قول وفعل. في سورة البقرة، في سورة البقرة قدم الفعل فقال خلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هنا عكس، قال قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، مش كده؟ فقالوا طيب ليه عملية التقديم والتأخير دي ليه؟ بعض أهل العلم قال ليس هناك اختلاف، مفيش خلاف. ليه؟ المراد ان الله سبحانه وتعالى قد امره من امره، فانت تنظر الى مجموع ما امر به. اما كان ايه الاول طيب بالك، هذه لمست ذات قيمة في الموضوع. يعني لما تيجي تقول لابنك انا قلت لك اسمع الكلام وقلت لك ذاكر، مش كده؟ فانت تحاسبه على كلا المطلوبين، مش لازم بقى تقول له اصل قلت لك الاول رقم واحد ذاك ورقم اثنين اسمع، ده يفيد كتير يعني، ده يفيد كتير. اذا اي قضية فيها امر يعنينا ايه اللي انت اتأمرت به والشرط الذي يترتب على هذا الامر، خلاص. ولذلك نغفر لكم في البقرة خطاياكم هنا خطيئتكم، مش كده؟ خلاص. اذا الشرط المترتب على الامر افلا يعنيني، اتامروا بايه ويعنيني الشرط اللي ترتب على الامر ويعنيني هم نفذوا ولا ما نفذوش، سواء كان في الخطاب او كان في الحكايه، خلاص. فقالوا لما يقدم هنا ويؤخر هنا ده اسمه تنويع في الخطاب من اجل ان يبين لك انهم قد تريدوا بشيئين، ايه الاول ايه الاخر، يعملها ازاي، يقدم القول يقدم الفعل. وهذا يعني كما قال اهل العلم ان الله سبحانه وتعالى لم يلزمهم ترتيبا، لم يلزمهم ايه ترتيبا، يعني مش تسجد الاول وبعدين تقول الاول، لا عايز يسجد الاول وبعدين يقول ايه، واللي عايز يقول الاول وبعدين يسجد ها يعمل. فالامر على الايه يعني، المهم ان يحقق الايه الامرين، ان يحقق الايه امرين. فقالوا في البقرة جاء بترتيب، ولا جاء بترتيب حتى يبين ان الترتيب لا يترتب عليه الزام، او هو ليس من باب الالزام ولا يترتب عليه ايه. لذلك الشرع لما امرك بترتيب معين وتخالفه تبقى ايه، فانت مطالبا في الصلاة بالركوع والسجود، لكن ملزم بايه، ملزم بايه بترتيب. واحد يقول المهم ان انا اسجد سجدتين واركع ركوع، هو جاي يسجد السجدتين الاول وبعدين يروح عامل ايه، يروح راكع، ده صح؟ يبقى اسمه آثم، يبقى اسمه. اذا هناك اوامر انت تلزم فيها بايه، ها، بترتيب، وهناك اوامر انت لا تلزم فيها بترتيب. قالوا لما قدم الله واخر بين انهم لم يكونوا ملزمين بترتيب، يسجد الاول ولا يقول الاول، عم حقق الامرين، تجيب ده الاول ماشي، تجيب ده الاول ماشي، المهم ان انت تعمل ايه، تعمل ايه، تلتزم. فقالوا من خلاف في هنا وهنا حتى يبين ان الترتيب لم يكن ايه، لم يكن لازما، لم يكن لازما. البعض الاخر قال انه جاء في سورة الاعراف اولا بقول حطة، لان كان الكلام موجه كما قلت للمشركين، مش كده؟ بخلاف البقرة كان الكلام موجه فيها لمين؟ اليهود. والمشركون مطالبون قبل ان يسجدوا ان يتوبوا، يعني المشرك الاول يروح يصلي ولا الاول يتوب ويطلع عن الشرك؟ ايه المطلوب من سعادته؟ ايه المطلوب منه؟ خلاص يتوب اولا. ففي خطابه مع المشركين جاء بالشيء الاولى عندهم اللي هو قوله حيطة. ده رأي البعض اي كان، سواء كان هذا هذا، والله كلا المعنيين جميل وكلا المعنيين مقبول. يبقى نستفيد من هذا رقم واحد ان الترتيب لم يكن من زمن لبني اسرائيل ولا يترتب على ترك الترتيب. ايه اثنين، وفي خطابه مع المشركين يجيب قوله حيطة اللي هي التوبة اولا، ان كان هذا هو المطلب الاول من مين؟ من المشركين، من المشركين، من المشركين. فلذلك انا لما اجي اقول لك انا قلت لابني، خلاص انت ابن اخويا مثلا وجاي صاد عندي وانا قلت لابني طلبت منه خمس ست حاجات، لكن عارف ان فيهم حاجه انا عايزها منك انت بالذات، اقول لك خلي بالك انا قلت لابن عمك ما يسهرش، مع ان انا قايل له مثلا خمس حاجات، وما ما ما ما يروحش في المكان الفلاني وما يعملش كذا وما يعملش كذا، لكن انا بدات ابني ما يسهرش ليه؟ بيسهرش ليه؟ عشان اعرض اعرض بيه وان عارف ان انت سهيل يالي. فلما يقول لك انا قلت لابني ما يسهرش يبقى معناها اول حاجه تفهمها ان انت كمان ما تسهرش. فربي ربنا يقول انا قلت لبني اسرائيل كذا وكذا، لكن لما يجي يحكي للمشركين يقول قلت لهم رقم واحد قوله حطة عشان يقولهم هو المطلوب منكم رقم واحد قوله ايه؟ تقوله حطة ان شاء الله اطلب المغفرة من الله. وصلت؟ وصلت كده؟ خلاص؟ ده السر. طيب المطلوب كان ايه؟ المطلوب امران كما قلت لنا يعنينا اي الامرين يكون اول. البقرة قول البابة سجادة. وانا برضو جاء معنا سجادة. طيب تقول البلد سجادة يعني ايه؟ يعني هيبدي يمشي وسلب يدخل باب السجادة. فالبعض قال ان ليس المراد بالسجود الهيئة المعلومة السجود اللي انت عارفه ده، وانما يراد به المعنى، والسجود معناه الخضوع والاذعان. فيدخل الباب وهم خاضعين متذللين خاشعين لله. وده ليه؟ قال حتى لا تأخذهم نشوة النصر فيغتر وينسوا أن النصر من عند الله. وتنكد تنتصر زي أهل الكفر، أما ينتصروا داخلين شهرين مدافعهم وواقفين وعاملين مش عارف إيه ورابع السلع. هو اللي عمل ده، هو اللي عمل ده. المسلم ده المطلوب وما النصر إلا والله وما النصر إلا من عند الله، مش كده ولا إيه؟ فيخش خاشع الذليل بس لمين؟ لمين؟ لله لله. فقالوا من المراد بالسجود معناه الخشوع والاذعان، معناه الخشوع والايه؟ والاذعان. البعض الاخر قال ان المعنى ايه؟ مش يمشي وساجد، لا يدخلوا الباب سجادة، يخجر ثم يدخل، يبقى اسمه دخل ايه؟ سجود اهو، يخجر ثم يدخل. يبقى أول حاجة يعملها يروح عامل إيه؟ ساجد. السجود ده ما هو إلا شكر لله واعتراف بفضل الله. وده المفروض يكون في حال المنتصر. يعني أي منتصر لابد أن يبدأ نصره بشكر الله. بقى شكر الله. خلاص؟ أبي واحد، اثنين، والتوبة، وقول إيه؟ وقول حطة. لذلك قالوا انت مع كل نعمة وخاصة مع النصر مطالب بحاجتين، بالشكر والشيء الثاني ليه؟ ليه؟ التوبة اللي هي قول حطة. ايه قول حطة؟ البعض قال ايقول قولا يحط عنكم ذنوبكم وخطاياكم. كل واحد بقى على حسب ما يتلفظ، فيقول اللي هو عايز يقول، المهم يطلب من الله ان يتوب ايه؟ عليك بأي صيغة انت تتيسر لك. اهدي وقولوا ايه؟ يبقى قولوا حطة يعني قولوا قولا يحط عنكم الذنوب والايه؟ والخطايا. البعض الاخر قال لا انا ما حافظت اللفظ دي. وقولوا حطة اي قولوا اللهم حط عنا الذنوب والخطايا. ايا كان هم الان مطالبين بايه؟ بتوبة. فاصبحوا مطالبين بامرين، بشكر وايه؟ بشكر وتوبة. قالوا هذا المطلبان لم يكونا من بني اسرائيل فقط، هذان مطلبان من كل من آمن بالله، كل مؤمن بالله. إن حقق الله نعمة وخاصة النعمة في النار، هو بطلب بهذا بشكر وتوبة، بشكر وتوبة. قال والقرآن قد دعانا كمسلمين إلى هذا، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله فالفتح، في نصر في فتح كامل، فسبح بحمد ربك، أدي بقى إيه؟ سبح بحمد ربك ده اللي هو إيه بقى؟ الشكر. واستغفر اللي هو إيه بقى؟ التوبة. قالوا نحن مطالبين بكده رب، نحن مطالبين بهذا أيضا، مش كان مطلب من بني إسرائيل بس، نحن مطالبين بهذا. طيب بني إسرائيل نفذوا؟ نفذوا؟ قال هنشوف ما نفذوش ولا حاجة. قالوا إحنا بقينا أحط. سيما أنا بقولها لك أهو. واحنا اصبحنا احق. طب ماذا فعل بنو اسرائيل وماذا نفعل نحن؟ بنو اسرائيل ربنا اخبط فبدل الذين ظلموا منهم، زي الله ربنا معاكم خلاص، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. عملوا اياه، عملوا اياه. حديث صحيح البخاري، أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجلا وأن يقولوا حطة فبدلوا فدخلوا على أستاهم. شو مربطها ازاي؟ فدخلوا على أستاهم وقالوا حبة في شعرة. حديث ده البخاري. ايه دخلوا على أستاه؟ قال اخذ القضية مأخذ الهزل والتهكم خلاص، ويجي يشعدون كلهم. ربنا سبحانه وتعالى طالبكم بشكر فادخلوا ساجدين، وطالبكم بقول فقولوا حطة، فاخذ القضية مأخذ التهكم. اكلم بلغة العصر هرجوا استهزاؤه كما تقول. فدخلوا على أستاهم، يعني ايه؟ تعرف ايه الاسم؟ تعرف ايه الاسم؟ مش عارف ايه الاسم؟ مش عارف. لما قعدوا فتحة الشرق باسم الاسم. فدخلوا على أستاهم، شوف الله يصرحها لك كده، يقول لك دخلوا متوركين. متوركين يعني ايه؟ يعني بدل ما يسجدوا عملوا ايه؟ هات اخ وقفه. ايه تعالى من خبش، تعالى بيك في المدينة. ادلع ركبك، شايفه عامل، لا ركبك مش في الارض خالص، ايه كده شايفه عامل ازاي؟ شايف متورك كده ازاي؟ انت فين؟ عند فين؟ عند كعبة اهو، دخلوا ماشيين كده. شايف الصورة اللي قدامك دي؟ شايفينها؟ اللي شيء اللي شايفها يشرحها للي شايفها. ما مش هاخد الاخ وامشي ليه خلاص. مقرفص ايه؟ ها عارف مقرفص؟ ده هي دي. دخلوا ايه بقى؟ متوركين. داخلين ازاي؟ اللي هو كانوا بيعملوا التمرين ده في الجيش، يسموه ايه؟ يسموه ايه؟ ايه؟ تسعة استعد يا حبيبي، ده تسعة ما دخلتش الجيش انت بقى. تسعة استعد ده، هو ده. يبقى دخلوا ها على أستاهم، يعني دخلوا ايه؟ متوركين. الصورة دي طبعا صورة هما بيعملوا ايه دلوقتي؟ ها؟ بيهرجوا، بيستهزئوا، بيستهزئوا، ده رقم واحد. وفين بقى سجالة؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، المطلوب كله حطة، فقالوا شوف اللفظ كان مفهومه ايه؟ حطة على الله، حطة عنا الذنوب والخطايا. قالوا لا، حطة دي مش قليلة من حنطة، يعني القمح والبتاع. فدخلوا يضحكون ويأكلون حبة في شعرة، كان في حبة حمرة تنبت عندهم كده يبقى فيها شعرة في الوسط كده، فقالوا فيه حبة في شعرة خلاص. يبقى عملوا ايه؟ يبقى عملوا ايه؟ والله استهزأوا بأوامر الله وبدلوا ما طلب منهم، وبدلوا ما طلب منهم. لذلك انتقم الله منهم شر الانتقام، وهقول لك ايه اللي حصل له. انتقم الله منهم شر الانتقام، لان قلت لك هي امه لا تاتي الا بالربح. لكن الملفت النظر ان احنا كما علق بعض اهل العلم قلب اينا اسوأ، اسوأ يعني هات اي دولة فينا تنتصر. المفروض مننا كم حاجة؟ اتنين، شكرا وتوبة. كده شكرا وتوبة. طب انا همسك لك حاجة حصلت معانا، مش حاربنا في 6 اكتوبر انا مصر اقول عشان الله خلاص، والحمد لله ربنا نصرنا الحمد لله، شكرنا تبنا واستغفرنا. طب ما احنا كل سنة بنحتفل، ها بنشكر، ها بنستغفر، احنا قلنا فحقق لنا مصر بالضربة الاولى، خد بالك، ها خد بالك بالضربة الاولى طبعا عشان نحصل على الرضا، والاعلام ده بقى الضربة الاولى وفن التخطيط، واخد بالك انت، وبراعة التنفيذ والرؤية الثاقبة. والله لولا توفيق من الله لكنا اتحرقنا قبل ما نخش، والله لولا التوفيق من الله احلف بالله، ولولا ان كان الجيش صورا وكان شعارهم الله اكبر وكان اهل العلم دول كبير جدا في الجبهات، ودي حاجه بالاس للناس، حاجه بالاس للناس للاسف، حاجه بالاس للناس، يعني استعانوا بالرجال دي ونكملهم. الشيخ المطيع الله يرحمه قال لي يعني كنا بنروح ونمكث معاهم ونكلمهم عن الشهاده وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده اللي خلى الجند المصري عبر، مش تبقى عارف، ده اللي خلاها عبر، نزعوا بكلمات الدين الخوف والقلق والفزع اللي كان مالي قلوب جنودنا من الجيش الذي لا يقهر والنظام اللي هيغرق مش عارف ايه والخط برليز المنيع، شحنة إيمانية. وكان التوقيت في رمضان توقيت 100%، فتحقق النصر من عند الله. ما تجد هذا موجود في اعلامنا ابدا ابدا، او يطلع مثلا مش ماسك الميكروفون ويجيء بيان ده ذكرى اليوم اللي احنا انتصرنا فيه، عايزين يعني نسجد جميعا لله. ماذا يبدا زي يوم زي كلاب الغرب الكفره، الصواريخ تطلع وطيارات مستعرض للقوه، واخد بالك، شوفوا دباباتنا، شوفوا طياراتنا اللي هي دلوقتي عاملينها زي العلب الكرتون، ولا ليها اي لازمه، دول عمالين ياكلوا في العالم، ولا شايفين لا دبابات ولا طيارات ولا جيش، كله كلام فاضي، كله كلام فاضي، كله قرع. تجيبين الدبابات والطيارات والمدافع والمش عارف ايه، منين؟ من ينفع ايه؟ مستعرض مين؟ مين يقوليك يا اخويا؟ ليه يقوليك يا حبيبي؟ عشان لو فتحت بقك تباك، عشان لو فتحت بقك تباك، مش لاعداء الله، واعدوا لهم ما استطعتم، اما مولود ما اقولش اعدوا لهم، اعدوا لكم، واخد بالك، لكم لهم دي ما لهاش مكان عندهم، معاهم احنا بتوع السلام، ومعاك انت وجودك ويخرب بيت ابوك، فحاجه والله غريبه الشكل، غريبه الشكل، فين سبحان الله، فين الدعوه لشكر الله والسجود، فين ده؟ فين؟ طب مطالبين بتوبه، قال لك قوي قوي قوي قوي، يا سلام عينينا، هاتوا بقى الرقصات والمغنيات والهندسات للصبح، للصبح، ويغنوا الشغل البعض وتتهشك ويهشكوها، واخد بالك انت، هو ده الشكر، هي دي التوبة، هو ده الشكر وهي دي التوبة، وهو ده ما ينبغي ان نودين الله ان حقق لنا النص، هو ده، هو ده، والله ما لقيتها مره، والله جم حتى الاحتفال وراح طالعين ببيان ناس بتشكر لله، ان قولوا الناس تذكروا منة الله عليكم فتوبوا الى الله، الاحصان لكن قولوا الناس خلوا بالكم النهارده الناس هنسهركم لحد الصبح، لحد الصبح مع فجله وجردله ومش عارف ايه، لحد الصبح هيهشكوكم ويرقصوكم، ايه رايكم في مصر بقى؟ زي اهل الكفر، قالوا تتبعون سننا من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، ففعلا احنا من الذين بدلوا نعمة الله كفرة، والله كفرة، والعياذ بالله، فبقينا اشد وانكى من بني اسرائيل، والله اشد وانكى من بني اسرائيل بهذه السقطات التي نفعلها. وبعدين شوف بقى ميزانيات للحفلات اللي بتتعمل، تيجي له مطرب ياخد له في الساعة 100,000، في الساعة 100,000، والشعب فيه اللي مش لاقي ياكل واللي مش لاقي ينام واللي مش لاقي يلبس واللي مش لاقي يتعالج واللي مش ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الظلف ده؟ ايه التخلف ده؟ ايه ده؟ ايه البغي والظلم ده؟ ايه ده؟ هو ده شكر الله؟ سبحان الله العظيم. ففين بسبح بحمد ربك واستغفر؟ فين ادخلوا الباب سجدا وقولوا فين ده؟ فين ده؟ ومع مين؟ ولما بيقال الكلام اللي احنا بنقوله لا يبقى ولاة الادب والمجرمين والسفلة وخارجين عن حد الادب. وازاي نوصف الرأس من الفرس بتاع بالليل لما حاجة يقشى؟ وازاي نحرم الناس من انهم يحتفلوا ب 6 اكتوبر ويرقصوا ويهجسوا لحد الصبح؟ ازاي؟ احنا متخلفين متزمتين ولاة الادب. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا نقول الا هذا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا. انا بقول حاجة تسوء فيها. اديس الفيلم. اديس الفيلم نعم. ده ومين ده اللي ممكن حاجه الله نعم الوكيل ما انا عايز اعمل ايه اللي قول لي انت شايف انت عايز تعمل ايه شوف لما انت الدوله لما تبقى انت الدوله انت انت مواطن فيها لما بتشوف ده بتستنكره تقول حسب الله ونعم الوكيل لما يجي المسؤول يقول لي انا اعمل ايه اقول له انت تعمل ايه انت المسؤول خلاص لما تبقى انت المسؤول بقول لك تعمل ايه لو انت دلوقتي مواطن عادي لا تملك الا تقول تنكر هذا وتقول حسب الله ونعم الوكيل لا تملك الا هذا نعم ولا انت وانت في الجيش وانت لسه انت بقول للمسؤول لما يجي المسؤول بقول للمسؤول انا اقول له اعمل ايه بقى انا اقول ان انت بتعمله ده حرام وتبغي الله ويقف الميزانيات اللي بتصرف فيه ما حرم الله وخلي شكرك لله سجود لله كده ولما تبقى ظابط الجيش روح بيتك نسجد لله كده واشكر الله على النعمه دي بس نعم طب وانت اللي بتساله عشان تروح تقول له طب انت بتساله عشان تروح تقول له طب خلاص يبقى انت تسال في حدودك انت صح بس كده سالت في حدودك لو قلت لك انت حدودك تعمل ده تمام بس اما اللي في غير حدودك ما تسالش عنه سيب بقى صاحب الشان هو اللي يعرفه صح خلاص فبقول انه الايه واضحه خذ الباب سجاده وقول ايه هنا طبعا ده في البقره هنا عندنا كل حقه وادخل الباب ايه سجاده وادخل الباب طبعا الحمد لله قالوا انه بني اسرائيل ألزمهم الله سبحانه وتعالى بالأرض اللي هو حطة فإيه اللي عمل إيه اللي عملوه بدلوا هذا الله قال أهل العلم وعليه ينبغي أن نعلم أدى الألفاظ التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها ينبغي أن نأتي بها كما تعبدنا الله بها ولا يجوز ان نأتي بلفظ مقارب حتى ولو اتفق مع اللفظ الذي طلبنا به في المعنى ما ينفعش ما ينفعش هفصل كلامنا شوية طبعا احنا عندنا الفاظ تعبدية الفاظ تعبدية يعني ايه يعني طلبنا ان نعبد الله في موطن معين بلفظ معين ينفع تغير اللفظ ده حتى ولو جبت لفظ مقارب معاه في المعنى اديك مثال بسيط جدا ايات القران الكريم هي ايات نحن قد تعبدنا الله بها ينفع تقراها بالمعنى او تشيل لفظ وتجيب لفظ مقارب ما ينفعش فالصلاه تعبدنا الله بالفاظ في الركوع انت متعبد بالفاظ تقول سبحان ربي العظيم خلاص ينفع تغير ده تقول سبحان ربي الكبير ينفع مثلا سبحان ربي الجبار ينفع مثلا ينفعش ودي اسمها الفاظ ايه تعبدية زي ما باكلك زي ما تنفذ خلاص تيجي في السجود سبحان ربي الاعلى ينفع تقول سبحان من هو فوق عباده خلاص ينفع تغير ده تقول سبحان ربي الكبير ينفع مثلا سبحان ربي الجبار ينفع مثلا ينفع ودي اسمها الفاظ ايه تعبديه زي ما قلت لك ربنا تبتدي خلاص. تيجي في السجود سبحان ربي الاعلى ينفع تقول سبحان من هو فوق عباده؟ ينفع؟ ما ينفع. يبقى تنظيف بيان الله سبحان ربي الاعلى لازم تجيبه سبحان ربي الاعلى. لا ينفع ولا ينفع تجيب بديل حتى ولو اتفق معاه في ايه؟ في المعنى. لازم تجيب نفس الله وببصمة كده. لازم تجيب نفس الله. تيجي في التحيات وبعدين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ينفع تقول اللهم صل على رسول الله مع ان المعنى اهو واحد اهو. ينفع تقول اللهم صل على سيدنا محمد كما يفعل البعض؟ ما ينفعش. زي ما دي قدامك وزي ما تعبدك به الله هو انت بالظبط هتقوله. هو انت بالظبط هتقوله. الاذان الاذان خلاص قول اشهد ان لا اله الا الله. ينفع تقول اشهد انه الواحد؟ طب ما هي هي المعنى واحد. ما ينفعش. اشهد ان محمد رسول الله. تنفع زي ما بنقول بتوع الطرق والكبار اشهد ان سيدنا محمد رسول الله؟ ما ينفعش. هذه الفاظ تعبدنا الله بها. لذلك اهل العلم قالوا اذا تعبدك الله بلفظ او تعبدك بعدد لا يجوز لك ان تخالف في الالفاظ زي ما هي. انت متعبد بيها مرتبطه بعباد. هو هو الله العدد. هو هو العدد. ما يجيش واحد يقول الحديث مثلا من سبح دبر كل صلاه فقال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 وختم المئة بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. مفيش في رواية البخاري على فكرة يحيى يومين وهو على كل شيء قدير. شوف اللي جاي محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. واحد قال لك الله ده بيقول 33 33 ولا خلاص هقول 1000 و1000 و1000 ما ينفعش يا حبيبي. شوف بقول لك ايه ما ينفعش يا اخوي ما ينفعش. تسبيح دبر الصلاة لازم يكون 100 كده 33 و33 و33 دي تخدمك عايز بعد كده بقى تقول مليون ويتحط. لكن ما دام تعبدت بهذا لابد ان تحق هذا. ولذلك قال ابن القيم هذا يكون مع كلامه من المغفلين مش من المسبحين من المغفلين. ما يسبح قال مغفل ليه؟ قال قد ألزمنا الحديث بعدد فأصبح العدد كأسنان المفتاح. انت بقى بتاع مفاتيح وبعدين جالك واحد اسمع بقى اللي هقول لك ايه وقال لك انا عايز مفتاح زي ده بس كرمني زودني سنتين كده يبقى راجل ايه؟ مغفل. لانه لما هروح عشان يفتح مش هيفتح مش هيفتح. فهي العبادات كده العبادات زي مفاتيح هتقلب فيها حتى لو زودت هتشكل المفتاح. ايضا كان ابن القيم وصف جميل تاني في المغفل ده قال هو بالضبط كالذي وصف له الطبيب دواء قال له خد دواء فحدد له ملعقه قال تشرب ملعقه فشربها لا نفسه استريح قوي قال لك انا الطلعه الجايه هاخد خمس معالق ما دام المعلقه ريحتني قوي الخمسه هيريحوه برضه بس هيريحوه خالص ان شاء الله. ايه فين؟ هتألف سبحان الله العظيم هتألف ما تألف. اذا انا عندي امور تعبديه الامور التعبديه دي لابد وان اكون ملتزما فيها لابد ان اكون ملتزما فيه امور تعبديه. فجالي لفظ جالي حرف جالي عدد في الامور التعبديه انا ملتزم. الامر يا اخي على السعه بقى بعيد عن الامور التعبديه اذكر بالله كثيرا قول اللي انت عايزه بالتعبير اللي تقدر تعبر بيه وما الى هذا وما الى هذا خلاص. فتيجي تقول لي ادعو بايه في سجودي اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثابت في اكثر من الدعاء يبقى الباب بقى عندك ايه؟ مرتبة ما لم تدعو بحرام ولا قطيعة رحم. خلاص مدام مش هتدعو بقطيعة رحم ولا تدعو بحاجة حرام، يعني عايز يزني بواحدة ويقول يا رب يسر لي الله. يا اخي الله يخيبك دنيا واخرة، تثابت وبتقول يا رب يسر لي، يسر لك ايه؟ يسر لك ايه؟ فما لم تدعو بحرام ولا بقطيعة ايه؟ خلاص فالباب مفتوح. لكن بيجي الاجتماع يقول لي تقول هنا 33 تقول هنا 5 وهنا 7، يعني مثلا بيجي في صلاه العيد بيقول لك بعد التكبيره الاولى هتكبر 7 تكبيرات، وبعد تكبيره الانتقال في الركعه الثانيه هتكبر 5 تكبيرات. في القران الكريم بقى تقول يا عم التكبير حلو، خلينا نكبر 70. الله الله ينفع؟ انت ربنا تعبرك بالسبعه دول، ما ينفعش تخليهم 8 ولا 7 وحرف، مش هو بيقول ولا 7 وحرف. امور تعبديه، خلاص امور تعبديه في الامور المطلقه زي ما انت عايز بقى خلاص، لكن في امور تعبديه فربنا تعبدهم بالله. قولوا حطه راح قايلين ايه؟ حبه في شعر على اساس ان ما هي الحنطه اللي احنا واخد بالك انت، راحوا في 60 داهيه، راحوا في 60 داهيه زي ما ربنا طلب فلوس. قالوا طيب تعالى بقى انت قلت لنا ما ينفعش ما دام ربنا تعبدني بلفظ ان انا استبدله بلفظ اخر حتى ولو الاثنين متفقين في المعنى. طب ما احنا بنعمل ده في الحديث مش كده؟ الحديث بيجي بالفاظ سهل وانا قاعد دلوقتي بدل ما اجيب اللفظ اجيب المعنى او لفظ قارب يجي على بال. ده ينفع بالك؟ ده ينفع؟ ودي قضية مهمة جدا لاننا جميعا نقع في هذا، نقع في هذا، وهي رواية الحديث بالايه؟ بالمعنى، مش كده ولا ايه؟ نقع في هذا. فده داخل برضه في هذه الكارثة التي تحدثنا عنها آنفة. من اهل العلم كان منه ابن سيرين، ابن سيرين لم يجوز رواية الحديث بالمعنى، قال لابد كما جاءك اللفظ تؤديه تؤديه، ونهى تماما عن الاداء بالمعنى او استخدام لفظ يتفق مع نفس اللفظ في المعنى. واستدل على هذا بقول قاله عمر من ادى الحديث كما سمعه فقد سلم، فقد ايه؟ سلم. خلاص جماعة الفقهاء من الحنفية والحنابلة والشافعية قالوا لا يجوز رواية الحديث بلفظ غير اللفظ الذي سمعت ان تطابق في المعنى، ان تطابق في الايه؟ في المعنى يجوز. وكان دليلهم على هذا قالوا يا اخي الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين كانوا في كثير من الاحيان يأتون بالفاظ عوض عن الفاظ سمعوها ولم يستحضروها مع تطابق اللفظين في الايه؟ في المعنى. مستدلوا على هذا بتعدد روايات، قالوا تعدد روايات دي اصلا منين؟ دي اصلا منين؟ ان راوي سمع اللفظ فاداه كما هو، وراوي اخر غاب عنه اللفظ ولكنه كان يستحضر المعنى فاستخدم لفظا مقاربا، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. فقالوا الصحابة انفسهم ما ادوا الحديث بنفس اللفظ والا لما تعددت الروايات. فهذا يعني جواز استخدام لفظ غير لفظ، ودي مسألة ده احنا بنتكلم فيها، احنا بنتكلم فيها الامور التعبدية، لكن دي قضية رواية، وانت في الرواية مطالب بألا تنقص ولا تزيد. فلما نقول انك جئت بلفظ يتفق مع اللفظ الاخر في المعنى ما نقصت وانا زدت، مش كده ولا ايه؟ خلاص. وعلى هذا جل الفقهاء يدل علماء الحديث انه يجوز رواية الحديث بلفظ مقارب لللفظ الذي جاء به اصلا مدام قريب له متفق مع حكم في المعنى. يجوز. قالوا طيب الا يعكر على هؤلاء المجوزين امران؟ قلنا وما هما؟ قال الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمع. الحديث بيقول انك لما تسمع ينبغي ان تؤدي كما سمع. ادي اول شيء يعكر على المجوزين. الشيء الثاني الذي يعكر على هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في رواية صحيحة جلس يعلم اعرابيا الدعاء فكان مما قال له قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فكان كل ما يقول الأعرابي هذا الأعرابي يرددها وراه. فقال الأعرابي تسمعت النبي قال له تقول ايه؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال الأعرابي آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. يبقى غاية كلمة ايه؟ والاثنين هو النبي والرسول خلاص من زي بعض. ايه المشكلة؟ فقال له النبي لا ونبيك الذي أرسلت. طب ده معناه ايه؟ وده معناه عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له لا عايز يقول له زي ما سمعتها مني تقول اهو مع انه جاء بلفظ ها متفق مع اللفظ الاخر فين؟ في المعنى اهو. فيقول لهم اذا انتوا بتقولوا يجوز انني اذا ما سمعت الحديث وغاب عني لفظ ان اتي بلفظ بديل بشرط ان يتفق بعض فين المعنى. والله الروايتين الاولان دول يعكروا عليكم الكلام ده. نظر الله امرا سمع مقالات فاداها كما سمعها. فاداها فين دي؟ وادي الروايه الثانيه الاعرابي سمع نبيك قالها رسولك النبي قال له لا انا قلت نبيك قل نبيك. فيريد ان يقول لها كما سمعت فقل هذا يجعلك تقول ايه والله. يبقى لما قالوا ان احنا نؤدي الرواية بالمعنى اصاب ولا اخطاء؟ ها انا مش فاهم انا يعني اصاب ولا اخطاء؟ قال اهل العلم بالطبع اصابه. طيب لما اصابوا هاتان الروايتان التي ذكرنا انف كيف نرد عليهما؟ محتمل الرد بعد البيان. قالوا اما عن الروايه الاولى نظر الله امرا سمع مقالتي فاداها كما سمع اي معناها لم يكن خائنا فلم يزد ولم ينقص. ولو جاء بلفظ يتفق مع الله في المعنى والله يكون قد ادى كما سمع ما زاد وما نقص. فهذه الرواية كانت تحمل تحذيرا من ان تزيد او ان تنقص. اما ان نؤدي نفس المعنى فما زاد وما نقص. هذه واحد. اثنين في كون النبي انكر على الاعرابي قالوا مش انكر عليه لانه غير اللفظ مش عشان مجرد تغيير اللفظ. لا لان احنا قلنا انك لازم تجيب لفظ يبقى يعني على طول كده ينفع انه يحل محل لفظ الاخر. في هذا المقام نبيك تختلف عن رسولك. تقول لي ازاي مع ان احنا الاثنين عندنا واحد؟ لو قلنا نبينا محمد زي ما نقول رسولنا محمد مش كده؟ ها اقول لك لا خد بالك بقى، خد بالك بقى من السياق باش تتقدم نسبه. فبقول ان شاء الله تعالى ان الرد على الحديث الاخر، فقالوا ان السياق هو اللي هيوريك ان كان لابد من تعبير نبيك وما ينفعش تعبير رسولك. ليه؟ قال بص كده في الدعاء، بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. فلو قال ورسولك يبقى الذي ارسلت دي ملهاش لازمه. وصلت لك؟ رسولك، طب ما دام رسولك يبقى مفيش داعي ان انا اقول الذي ارسلت. لكن لما اجي اقول هيبقى في الكلام تكرار، لكن لما اجي اقول نبيك، مش كل نبي حمل ها رساله، لا فلازم اقول نبيك وبعدين اقول الذي ارسلت. ينفع؟ ايوه، لان في نبي ياتي بمنهج اخلاقي ولا يرسل برساله تشريعيه مستقله زي يوشع ابن نون مثلا اهو. يوشع ابن نون كان نبيا ولم يكن رسولا، لانه كان ماشي على نفس رساله موسى. فلما رسول وده مرسل معاه رساله، فلما اجي اقول ورسولك الذي ارسلت يبقى جاء على في الدعاء تكرارا. لكن لما اجي اقول ونبيك الذي ارسلت يبقى ليس في الدعاء تكرار. ادي واحد، يبقى اختلف تعبيرين ولا مش فاهم ايه دي السيزون زي دي. عشان كده النبي رجعها له. رقم اثنين، ان كلمه نبي هتحتاج لمدح وصلاه، وكلمه رسول هتحتاج لمدح وصلاه. كلمه نبي لها مدح مستقل، يعني من كان نبيا امتدح، ثم لو صار رسولا ده مدح ايه؟ مدح اخر. فاذا لون نبيك ده وجه مدح، ورسولك ده وجه مدح اخر. لكن لما اقول رسولك الذي ارسلت هو وجه المدح واحد. وصل لك؟ مش لذلك شوف النبي رجعه ازاي؟ يبقى المعنى هنا لما جاب اللفظ ده مكان اللفظ ده ما كانش ينفع، ما كانش ينفع. لكن احنا بنقول لو يجي وينفع ان لفظ يجي يحل محل لفظ ما في اشكال، ما في اشكال. يعني عادي ادي مثلا اقول لك اهو، هديك مثال بسيط جدا. لما يجي بعض الروايه يقول دخل رجل على رسول الله، الروايه دي ما قالتش مين الراجل ده، خلاص. في روايه اخرى تقول دخل عبد الله بن عمر. طب انا لو كنت دخل رجل ماشيه، ولو كنت دخل عبد الله بن عمر ماشي خلاص صح تراجل صح. طيب ادي المشكله، دخل حيوان او مر حيوان، في روايه تقول لك مر حمار، خلاص خلاص ماشي. لكن هنا تعبير بقى نبي ورسول، خلف ولا ما خلفش؟ خل بالمعنى ولا ما خلش؟ فهذه الحاله كانت حاله خاصه اهي، وزي ما قلنا كان في خلل. لكن احنا بنتكلم لو جئت بلفظ بلفظ، يعني انا لما بيجي والله كده لفظ في الحديث يقول حدثنا عبد الرحمن بن صخر، طبعا مش هجيب الكلمه دي، واقول حدثنا ابو هريره، تقول لي انت غيرت في الحديث ان هو ابو هريره هو عبد الرحمن بن صخر، خلاص ايه المشكله؟ خلاص وصلت لك؟ هنا بقى ربنا لما طالبهم بقول فعل علق عليه الشر. سورة البقرة قال نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هنا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. في فرق بين خطاياكم وخطيئاتكم، في فرق، في فرق، في فرق صحيح؟ ها؟ في؟ وليه جت هناك خطاياكم وجت هنا خطيئاتكم؟ عايز تعرف؟ عايز؟ قلنا ان شاء الله يكون يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، طبعا على اعتبار ان احنا هيكون لنا لقاء يوم الجمعه في خطبه الجمعه في مسجدنا هذا ان شاء الله وقدر. طبعا اللي بيكلمنا عن التشهد يا اخوانا، التشهد وارد فيه روايات اخذت بحديث صحيح اخذت بآخر صحيح. بيقول لي ما حكم الاسلام في اكل الفراخ البيضاء؟ شمعنا البيضة يعني مش معنى طبعا بيتردد معلومات ان الفراخ البيضاء بتحقن وبتطعم بعض المواد العلفية المضرة اصلا. مش هو صاحب السؤال عايز يسأل عن هذا؟ تمام. طبعا الفراخ لما بيكون فيها مثل هذا ما عندنا حاجة في الاسلام اسمها حكم الجلالة او الدجاجة المخلاة. الدجاجة المخلاة هي اللي تشوفون في الفلاحين كده هي التي تترك فتشرب الماء العكر ماء المجاري يعني وتأكل العذرة اللي هي مخلفات الانسان وما الى هذا من يسموها الجلالة والدجاجة المخلاة. وهذه لها حكم في الشرع عندنا كما قال الفقهاء انها قبل ان تؤكل تحبس 3 ايام وتأكل اكلا طيبا ثم بعد هذا تذبح وتؤكل. اما اذا ثبت وقلها بملء فيه ان اللحم فيه ما يضر يعني مثل البقر اللي كان بيجيب بنون البقر تاكله. دي قاعدة في الاسلام وقاعدة عند كل الناس لا ضرر ولا ضرر. كل شيء هيضرك حتى لو كان الاصل فيه الحلم اصبح محرم خلاص. نجيب بعض الحاجات فيها اشعاعات نفس القضية يا اخي في بعض الاوقات كانوا بيحقنوا الفواكه عشان يعجلوا بنقضاها فجم في فترة راحوا مننا الخوخ تقوم تاكل الخوخاية مننا تجيلك حالة تسمم فما تاكلوش فين على طول لا يجوز شرعا انتهى. فكل ما ثبت ان فيه ضرر فهو محرم شرعا ان القاعدة لا ضرر ولا ضرر. فالفراخ البيضاء من ثابت انها بيخش التكوين مواد كيماوية لها تأثير على الجسم وعلى صحة الانسان انا بقول لك بملء فيه لثبوت هذا الضرر تثبت الحرمة. اما ان لم يثبت هذا فلا حرمة. بس فالمسألة مرتبطة بعلتها في ضرر ولا ما فيش ضرر انت شوف بقى. انا ما بقولهاش انت بقى اللي اضرب بهذا يعني خلاص. نعم بيقول لي ما هو حكم حلق اللحية؟ طبعا تربيتها واجبة لورود الامر بذلك وارتباط النهي بمخالفة اليهود ومخالفتهم واجبة شرعا. قص الشارب واعفوا اللحى وخالفوا اليهود. ما جيش لو واحد يطلع يسازلك وسمعت على التلفزيون كده يقول طب في اليهود والرجال الدين عندهم يا رب الحق يبقى ده مخالفوا اليهود دي حلاقة. طبعا ده هقول ايه ده عبارة عن امعة لا عادين مش فاهم يعني اي حاجة. في عند اليهود والنصارى اطلاق لحى ولكنهم قصروا هذا على رجال الدين. هذا ما لم يريده الشرع لنا. طالب كل رجل مسلم باطلاق اللحى والا نجعل هذا قصرا على رجال الدين. فبتيجي تقول واحد رب لحيتك ولا شيخ انت كده بتتشبه بمين؟ باليهود بالظبط. ده انت المفروض انك مسلم وده شيء في ده من سمت المسلم ولذلك بيبقى ليهم يعني السؤال غريب والله السؤال غريب. وقفت في لجنه بالليل انت مربي لحيتك ليه؟ هو مين المفروض يسأل مين؟ لا المفروض اقول لك انت اللي حالقها ليه؟ يعني احنا بنربيها ليه؟ طب ما معروف ان دي اللي بس هو هتقول له كده. كل شيخ قال لي ان شاء الله مش هتشوف اهلك مدى الحياة. هم ازاي تقول له كده تبقى كفرت؟ مع ان هو الاصل ده ان ينكر على الحالق مش على المطلق، لان المطلق ماشي مع ايه؟ مع السنة. فبسألنا عن سنة لا لا الا الله، فيقول لك انت بربيها ليه؟ لا انت اللي حالقها ليه؟ هو ده السؤال الصح، هو ده السؤال الصح، انت اللي حالقها ليه؟ وازاي تيجي بعضهم يقول لك يا اخي ما فضناها وديناها عشان الناس بتتعرض لكذا وكذا وكذا وكذا. هو تقصير الناس اللي سبب ده، تقصير الناس اللي سبب ده. هتخيل ان كل راجل مسلم رب لحيته، فاطلقنا الجميع عن اللحم، كل ما يوقف اتوبيس، كل ما يوقف ميكروباص، كل ما يوقف تاكسي، كل اللي فيه هيقبضوا على الشعب كله. ايه اللي هيحصل؟ هيقبضوا على اللي مش مرتاحين ويريحهم. تنفذوا ده يعني. كل واحد عمال يقول لك هو انا يعني اللي هزودها ولا لا؟ يا راجل يا راجل الله يهديك الله يهديك. طبعا الوضع بقى بالنسبه اللي بيخش الجيش، هقول لك مضر اخوك يا فضل. بعدين يا اخي انا بستغرب يا اخي، يعني هما بيقللوا الغرب في كل حاجه. الغرب بيسمح للمجند وراجل الشرطه انه يربي، اشمعنى دي بقى اللي دول؟ يعني لا اليهودي ولا الامريكاني عايز يربي رب وحر، باعتبارها حريه شخصيه. ما اعرفش دي عملهم ايه في الجيش والشرطه. يعني انا لو ربيت لحيتي مثلا مش هعرف اضرب بالطبنجة مثلا، ولا يعني مش ولا مش هعرف احط الكاب على دماغي ولا؟ طب يعني يعني يعني دي عامله ايه؟ ما انا عايز افهم يعني، نفسي اسال المسؤولين يعني دي ايه عامله ازمه في ايه بالظبط؟ عايز افهم يعني اطلاق اللحيه ده بيتعارض مع جيش الشرطه في ايه يعني؟ او رجال القضاء او النيابه في ايه يعني؟ ما انا عايز افهم يعني دي بتحكم في ايه يعني؟ بتحكم في ايه صحيح؟ بتقله بقى مش عارف يتكلم؟ طب انا عايز افهم يا هتحكم في ايه يعني؟ بستغرب والله بس. لكن في النهايه لو جيت تخش انت في وضع المكر، انا دخلت وحرقت، ايه المشكله؟ خلاص. والاثم ليس عليك وانما والله عليهم، هم يشيل هم يشيل. لكن ما تجيش بقى تقول مش حالق يا راجل، ما ينفعش ما ينفعش، ما عايزينك تخش الجيش وتبقى تتدرب تشيل سلاح وكده. امال هتحارب اليهود ازاي وهتحارب الامريكان ازاي؟ خش. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هذا عن الذين يقولون اسماء الله الحسنى بطريقه جماعيه، وهذا في اذاعه القران الكريم. طبعا شغل الطرق والكبائر بقى ويتلموا حوالين بعض، الواحد الاحد الفرد، ماسكين لبعضهم الواحد، ده تهريج يا ابني، ده تهريج، ده تهريج، ده تخلف، ده تخلف. ليه؟ لان اهل العلم اتفقوا على امر، قالوا من الاسماء الحسنى وظيفتها ان ندعو الله بها مصداقا لقوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اما ان نرددها فهذا بباب تحصيل الحاصل. ده كلام اهل العلم مش كلام، تحصيل الحاصل الذي لا يضيف شيئا. طيب من رب السلكب؟ انت رايح لرئيس الدولة، خلاص وليك عنده طلب، وليك عنده طلب، هتقول له يا حسني يا كريم اكرمني، اكرمك. لكن لما تقول له حسني حسني كريم كريم، قول لي بقى والله يحطك في السجن يضربوك بالنار، قطع الفخ والكبير بعد يعمل كده.